يتبع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مهمة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر دعا إليه أصحاب هذه الملل ودعا إليه الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن كل رسول دعا أمته إلى أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم اتباعه وترك ما هم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعثة كل نبي مؤقتة إلى أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، فكانت من مهمته ومن دعوته أنه يصدق من قبله من بني إسرائيل، وهي رسالة موسى عليه السلام، ويبشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكتمل رسالة عيسى إلا بالأمرين: تصديق دعوة والكتاب الذي جاء به موسى، ومبشرا بمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم، وقد دل على ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا خاص في أمة في محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يؤمن بهذا الرسول الذي جاء متمما لبعثات الرسل من قبله. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد أتبع المصنف هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. نعم، وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأورد الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، وهذه أركان الإسلام ودعائمه العظام. وهذه أركان الإسلام ودعائمه العظام. نعم، التي لا يتم الإسلام إلا بها. وهذه الرواية مفسرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن حق لا إله إلا الله الزكاة وغيرها مما ورد ذكره في هذا الحديث، بل وكل ما هو معمول من الدين بالضرورة. كل ما هو معمول هكذا ولا معلوم؟ إذن خف. نعم، إيش عندكم في النسخة؟ معلوم. نعم، كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إذ استحل مرتكبه كاستحلال الخمر والزنا. لأنه إن استحل مرتكبه فعله وهو محرم يكفر ويخرج عن الدين. نعم. كاستحلال الخمر والزنا والربا وغير ذلك مما ورد حكمه صريحا في الشريعة الإسلامية، إذ أن ذلك يعد من نواقض لا إله إلا الله بعد إقامة الحجة على مرتكب ذلك. إن النصوص التي أوردها المؤلف كما يستدل بها على أن نسمع الله الأكبر هو الله، فهي دليل توحيد الألوهية الذي أجمعت عليه دعوة الرسل جميعا. فالله هو الإله المعبود الحق، وقد نص على ذلك كتاب الله العزيز، فقد حكى الله عن نوح وهود وصالح وشعيب قولهم لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل الرسل جميعا قالوا لقومهم ذلك. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي دعوة خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، كما حكى الله ذلك عن المشركين الذين دعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، فحينما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا عن تلك الآلهة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لأنهم يعلمون أن الله وحده هو خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولما كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولم يرضوا أن يقولوها، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعهم ذلك الاعتراف بوجود الله، ولم يدخلهم في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما في هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا وهو في الصحيحين. وهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية الذي سبقت الإشارة إليه، يعني فيما مضى حيث بدأ المصنف كتابه بمعرفة توحيد الألوهية. نعم. الذي سبقت الإشارة إليه في مقدمتها الجزء الأول. والقسم الثالث وهو توحيد الأسماء توحيد الأسماء والصفات، فقد بدأه المصنف بالفصل الأول من هذا الجزء، وسيعود لتفصيل أسماء الله الحسنى بأدلتها من بداية الفصل الثاني والأربعين، وهو: ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم. أما العناوين الأخرى فهي كالتالي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قل ربي الله ثم استقم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: الله يمنعني منك. كل هذه تفاصيل وتفسيرات لمعنى لفظ الجلالة الله، لأنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدل على شمول ألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه هو الإله المستحق للعبادة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا يدل على أنه يجب إفراد العبادة وإفراد ألوهيته سبحانه وتعالى من قبل المؤمنين. نعم. وعدم التشريك أو الإشراك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله على جميع الأمور. وذكر اسم الله عز وجل على الذبائح وعند الأكل والشرب والوضوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء السرايا: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله عز وجل. فقد أورد تحته حديث بريدة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. نعم. وأبو داود في الجهاد: باب في دعاء المشركين، أي إلى التوحيد وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وهو استدلال واضح في دعوة المشركين إلى توحيد الله عز وجل، فقد جاء في لفظ الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على قوم أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ولأصحابه عامة. نعم. وقال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله عز وجل. فهذه العناوين التي أوردها المصنف تدل على أمرين كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهما: الاستدلال على أن اسم الله الأكبر أو الأعظم هو الله، ولفظ الجلالة الله. نعم. ثم الاستدلال بها على توحيد الألوهية، فالله هو الإله وهو المعبود الحق، ومن لم يفرده بالعبادة فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله حتى يحقق ذلك، لأن الإسلام بني على خمس: أولها شهادة أن لا إله إلا الله، فمن استكبر عنها فيقاتل حتى يخضع ويستسلم لها. نعم. فإذا قالها عصم دمه وماله إلا بحقها، وحسابه على الله عز وجل، أي لا يؤاخذ إلا إذا قصر في قول لا إله إلا الله وفي وتهاون أو نكص عن تحقيق قول لا إله إلا الله. ما قال الإمام ابن مندة رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا قوة إلا بالله، فقال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، أي إن هذا القول من العبد لا حول ولا قوة إلا بالله استسلام وتسليم منه لألوهية الله سبحانه وتعالى ولربوبية الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون مؤمنا فيما خضع واستسلم وآمن به. فيشيد الله جل وعلا بصنيعه وبقوله ويؤكد أنه ممن عرف معنى الألوهية. نعم. قال أخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن أبي سليم قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ لا قوة إلا بالله. يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أي إذا قالها واعترف بها. قال هذا من رسم النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه. نعم. رواه عن إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج بن محمد عن شعبة، ورواه ابن عيينة عن محمد بن السائب ابن بركة عن عمرو بن ميمون عن أبي ذر رضي الله عنه. هذا سند النسائي. نعم. ورواه جماعة عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن من حفظها وعمل بها ونفذها في حياته فكأنما حاز هذا الكنز العظيم. نعم. رواه أيوب والتيمي وعاصم وخالد بن الحذاء وعثمان بن غياث، كل هؤلاء رووه عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى. نعم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك، وهذا أيضا يعني من الأشياء التي من الأدعية التي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أرسل إليه الملائكة يرقونه لما أحس بالمرض، وهو دليل على تمام وكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم والتجائه إلى ربه. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ابن عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أرقيك يا محمد، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين، بسم الله أرقيك. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله، يعني جعلوها آخر كلامهم وبلغوها ولقنوهم إياها حتى يفوزوا بها ويكون آخر كلامهم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح قال حدثنا أبو مسعود قال وأخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله. لا. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن علي قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الحديث رواه الدراوردي عن عمارة. قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى حاء قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من بني النجار فقال قل لا إله إلا الله، فقال أو خير لي أن أقولها؟ قال نعم. وإنما سأل أن يعني لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكونه مريضا، وعندما سأل أو خير لي أخبره بأن هذه خير له، لأنها من مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سيار حاء قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحديث رواه صالح بن عريب مصري مشهور تقدم ذكره. وهذا كل ذلك يؤكد فضل قول لا إله إلا الله، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى أحد أسباب دخول الجنة. نعم. قال وهذا من رسم النسائي وآل عيسى. كل هذا من أحاديث أخرجها الإمام النسائي والإمام الترمذي. هذا قوله أبو عيسى. نعم. قال وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند الصبح فكان يستمع فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. هذا الحديث يذكر في موازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، أنه كان إذا أراد أن يغير على قوم يعني يحاربهم ويقاتلهم تهيأ لذلك ليلا، لكنه لا يبدأ الإغارة إلا إذا طلع الفجر، فإذا سمع نداء من الجيوش المقابلة أو من القرى التي يريد أن يغير عليها أو من المدن التي قرر أن يغزوها ينتظر إلى أن يسمع الأذان، فإن سمع أذانا كفى، لأنه يحكم على هذه المدينة أو هذا الجيش أو هذه الثلة بأنها مؤمنة ما داموا يرفعون الأذان، وما دام يبدأون بالأذان. أما إذا لم يقع منهم شيء ولم يؤذنوا ينتظر إلى أن يسفر الوقت ثم يغزوهم، كما حدث ذلك في غزوة خيبر وغيرها، عندما خرج آل خيبر من قراهم يحملون معاولهم وكتلهم يريدون العمل، وخرجوا بماشيتهم دون أن يصلوا أو يؤذنوا، لذلك غار عليهم وقاتلهم وسبى من سبى منهم. فكان المعيار في المؤاخذة التأكد من كونهم غير مسلمين، وذلك لأن الأذان الذي يرفعونه ويؤذنون به في يشتمل على لفظ الجلالة، قوله أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يكفي في إثبات الإسلام لمن قال به. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن إسحاق السراج قال حدثنا موسى بن الحسن النسائي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، يعني أنه لا تقوم الساعة إلا بعد أن يعم الكفر ويغلب بل وينتشر ويطغى على الناس الكفر. وعندما يخلو أو تخلو الأرض من أهل الإيمان يستوجب الناس قيام الساعة. نعم. قال: الحديث رواه معمر بن راشد عن ثابت، ورواه جماعة عن حميد عن أنس رضي الله عنه. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: ختم المصنف هذا البحث بالعناوين التالية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا قوة إلا بالله فقال الله أسلم عبدي واستسلم. نعم. وكان على كنز من كنوز الجنة. وقوله: بسم الله أرقيك، وقوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقد أورد تحتها الأحاديث الدالة على ما سبق ذكره في العناوين السابقة من أن اسم الله الأكبر هو الله، وأن من حقق توحيد الألوهية بإخلاص العبادة لله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والله أعلم. ثم قال: ومن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، يعني الأسماء التي جاء الحديث بها إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فمن هذه الأسماء قوله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم اسمان على وزن فعلان وفعيل، والاسم الأول عام لكل الناس يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ورحيم الدنيا والآخرة. ولما كانت الرحمة في الآخرة خاصة بالمؤمنين ظهر أثرها قوله الرحيم. أما الرحمن فلما كانت تدل على شمول هذه الصفة للكون جاء الوصف بها على مستوى الكون، ولذلك استخدم الله جل وعلا هذا الوصف في ذكر المخلوقات كما جاء في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. والعرش من مخلوقاته جل وعلا ومن عظيم خلقه، وصفه أو ذكر وصف الرحمن ليبين أنه هذه الصفة تشمل الكون كله، لكن صفة الرحيم جاءت مختصة بالمؤمنين، ولهذا جاء قوله وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. وجمع بينهما في كثير من المواطن ليدل على أن صفة الرحمة صفة عامة وخاصة، الرحمن الرحيم، فهي من الأسماء وهي من الصفات التي وصف الله نفسه بها. نعم. قال أهل التأويل: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فقوله الرحمن يجمع كل معاني الرحمة من الرأفة والشفقة والحنان واللطف والعطف. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قوله عز وجل هل تعلم له سميا؟ قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره. نعم، هو من ما اختص به جل وعلا سبحانه. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب العهد الذي بينه وبين غيره من الكفار وقال بسم الله الرحمن، قالوا: ما نعرف إلا رحمن اليمامة. وهذا وإن كانوا أطلقوه على هذا الصنم الخاص بهذه المنطقة، إلا أن هذا إطلاق باطل، لأنه إذا أطلق الرحمن فالمراد به الله جل وعلا. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني من الرحمن. نعم. وهذا الخبر يدل على أن جميع أفعال الله عز وجل مشتقة من أسمائه بخلاف المخلوق. نعم. مثل الرازق والخالق والباعث والواهب ونحوها، فهذه كلها وإن اتصف بها المخلوق لكنها تدل على أن هذه الأوصاف في المخلوق تتناسب مع خلقه، بخلاف الصفة التي اتصف الله بها فإنها وإن دلت على الذات وأنها موصوفة بهذه الأوصاف وهي من صفات الكمال، والله موصوف متصف بها قبل أن يقع أثرها، فهو موصوف بها على سبيل القوة، أي إمكاناته هذه الصفات متوفرة فيه جل وعلا قبل فعلها، فهو خالق قبل أن يباشر الخلق، ورازق قبل أن يباشر الرزق. وكما أخبر هنا أنه الرحمن، هذه الصفة موصوف بها قبل أن يظهر أثرها عندما خلق المخلوقات، فوصف نفسه بأنه الرحمن وأنه على العرش استوى جل وعلا، وأنه موصوف بها صفات إمكان وصفات قوة، وعندما باشرها صار موصوف بها صفات فعل. نعم. تقدم تقدم أسماؤه على أفعاله. تقدم أسماؤه على أفعاله. نعم. تقدم أسماؤه على أفعاله بمعنى أنه يخلق ويرزق ويبعث ويهب ويحيي. وكل هذا تسمى به قبلا. نعم. وأسماء المخلوق مشتقة من أفعالهم. نعم. فلا يسمى الواحد منهم فاعلا لكذا إلا إذا قدر على فعله. وأما الله جل وعلا فهو قادر على هذا الفعل، ولذلك تسمى به قبل أن يباشره. فالله جل وعلا اسمه الرزاق، واسمه الخالق، واسمه البارئ، واسمه المصور قبل أن يباشر هذه الأوصاف. نعم. قال: وأخبرنا عبد الله بن جعفر البغدادي بمصر، قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال حدثنا أبي، سمع عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده فيقول: أنا الرحمن، أنا المالك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم. وهذا يكون يوم القيامة. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن، قال حدثنا قطن بن إبراهيم، قال حدثنا حفص بن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. هذا الحديث مشهور بأن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، ففيه الثناء على الله بهذا الوصف، وهو صفة الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. أما الرحمة العامة فهي المعبر عنها بالرحمن، وتشمل جميع المخلوقات، المؤمنين وغير المؤمنين. لكن صفة الرحيم تختص بالمؤمنين، ولهذا وصف الله جل وعلا غير المؤمنين بهذا، أو ألحق غير المؤمنين بصفة الرحمن، وخص المؤمنين بصفة الرحيم. فهنا يقول: أنا الرحمن، لما كان الخطاب موجه والكلام موجه للمخلوقات عموما، المؤمنون منهم وغير المؤمنين، والمسلمون منهم وغير المسلمين، والأفراد منهم وسائر المخلوقات، جاء التعبير بوصف الرحمن. لكن ما يخص أهل الإيمان هو الرحيم جل وعلا. نعم. انتهى الوقت وانتهى الباب. تعليق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.